وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ولأضلنهم ولأمنينهم لآمرنهم فيبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها وعد الله حقا. ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني

أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا يشأكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا إن يشأ يلهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا وكان الله سميعا بصيرا ولله ما وكفى بالله وكيلا وكان الله على ذلك قديرا. إخوة الإيمان، عشنا مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد الليثي، وكانت استهلالا لبدء شعائر صلاة الفجر التي ننقلها لكم من مسجد النور بالعباسية بمحافظة القاهرة.